السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فما زلنا مع المنصوبات ولم يبق لنا منها إلا نوعان فقط. أما الأول فهو اسم لا النافية للجنس، وأما الثاني فهو المستثنى. وبهذا نكون قد انتهينا من المنصوبات، ولا يبقى لنا إلا المجرورات والتوابع، وسننتهي إن شاء الله تعالى من هذه الأشياء في هذا الأسبوع إن شاء ربنا عز وجل. نعم، اسم لا النافية للجنس. لا النافية للجنس، ماذا يقصد بها؟ ماذا يقصد بلا النافية للجنس؟ اقرأ معي الأمثلة، ومن الأمثلة سنفهم المعنى إن شاء الله. أنت دخلت الفصل، جئت إلى المركز، ما وجدت أحدا، لم تجد أحدا من الطلاب، فتقول لا طالب حاضر، لا طالب حاضر. ماذا يفهم من هذا؟ هل يوجد أحد من الطلاب حاضر؟ يوجد أم لا يوجد؟ لا يوجد. طب هل حضر خمسة والباقي غاب؟ ها؟ لا. طب هل حضر اثنان والباقون غابوا؟ ها؟ لا، لم يحضر أحد. لا طالب حاضر يعني لم يحضر أي أحد من الطلاب. هذا هو المفهوم أم لا؟ كذلك لا مدرس غائب، لا مدرس غائب. متى تقول هذا؟ إذا غاب المدرسون جميعا أم إذا حضروا جميعا؟ إذا حضروا جميعا. إذا لم يغب أحد تقول لا مدرس غائب، أليس كذلك؟ صحيح. كذلك لا بائع في السوق، لا بائع في السوق في يوم العطلة، ذهبت صباحا مبكرا إلى السوق، ما وجدت أحدا من البائعين، السوق فارغ، لا يوجد أحد من البائعين، فتقول لا بائع في السوق. ما معنى لا بائع في السوق؟ يعني لا يوجد أحد من البائعين في السوق. فلا هذه هي التي تسمى لا النافية للجنس، تسمى لا النافية للجنس. ما معنى هذا؟ لا النافية، ما معنى نافية؟ واضح، نفي، نفي. لا أحد، لا طالب حاضر، لا مدرس غائب، يعني لا يوجد، صحيح أم لا؟ طيب ما معنى للجنس؟ الجنس الكل، الجنس يعني الكل، أو انتبه، الجنس هو ما يشمل أفرادا، ما يشمل أفرادا. ما معنى هذا؟ كلمة رجل هي لكل رجل، للطويل وللقصير، للكبير وللصغير، للمسلم وللكافر، للأبيض وللأسود، للكل، للكل. فنقول كلمة رجل جنس، هذا الجنس يوجد تحته أفراد أم لا؟ أنا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا، والطويل والقصير والمسلم والكافر كلهم يدخلون تحت كلمة رجل. هؤلاء الأفراد جميعا يدخلون تحت كلمة رجل، صحيح أم لا؟ كذلك كلمة طالب، لما أقول لا طالب حاضر هنا أقصد واحد طالب واحد أم كل طالب؟ ماذا أقصد؟ كل طالب. فالجنس هو الكل، أو هو ما يشمل أفرادا، يشمل ماذا؟ أفراد. فأنا عندما أقول لا طالب حاضر يعني كل أفراد الطلاب لم يحضر منهم أحد، أليس كذلك؟ لا طالب حاضر يعني كل أفراد الطلاب لم نفي كمثل لم يحضر منهم أحد. فهنا الحضور هذا الخبر، هذه كما سنرى بعد قليل هي تعمل كمثل إن، تعمل كمثل ماذا؟ تنصب الاسم وترفع، صحيح أم لا؟ إن ماذا تفعل؟ أقول إن زيد مجتهد، أم إن زيد مجتهدا، أم إن زيدا مجتهد؟ إن زيدا مجتهد، هكذا؟ إن زيدا مجتهد، زيدا اسم إن منصوب، مجتهد خبر إن مرفوع، وهما في الأصل مبتدأ وخبر. فهنا نفس الشيء، طالبة اسم لا منصوب كما سنعرف بالتفصيل، حاضر خبر لا مرفوع، صحيح أم لا؟ فهذا خبرها وهذا اسمها. لما أقول لا طالب حاضر المعنى الحضور وهو الخبر منفي عن كل طالب، أليس كذلك؟ لا يوجد لا طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود، لا يوجد أحد، صحيح أم لا؟ صحيح. كذلك لا مدرس غائب، الخبر وهو الغياب منفي عن كل مدرس، يعني الكل موجود لا يوجد أحد غائب، واضح هذا الكلام؟ لا بائع في السوق، هنا تقدير لا بائع موجود في، صحيح؟ أنت عندما تقول لا بائع في السوق ما المعنى؟ لا بائع موجود، صحيح أم لا؟ عندما تقول لا رجل في البيت، لا رجل في البيت يعني لا يوجد رجل موجود في البيت، صحيح؟ فهنا لا بائع في السوق يعني لا بائع موجود فيه، الوجود في السوق منفي عن كل بائع، هذه اسمها لا النافية للجنس يعني للكل، لكل أفراد الاسم. فقلت لا النافية للجنس حرف نفي، صحيح، حرف نفي يفيد يدل على، يفيد يعني يدل على، يفيد نفي الخبر، نفي الخبر عن جنس الاسم. ما معنى عن جنس الاسم؟ يعني عن كل أفراد الاسم، طويل قصير المجتهد البديل الأبيض الأسود، لم يحضر أحد منهم، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ وهي التي في لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله يعني لا إله حق، إلا الله يعني لا يوجد أي إله حق إلا واحدا فقط وهو الله عز وجل، واضح هذا الكلام؟ لا إله حق إلا الله يعني لا يوجد أي إله حق يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله، واضح؟ فهي نفت الألوهية الحق عن كل إله وأثبتتها لمن؟ ها؟ والاستثناء أثبتها لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. طيب هذا معناه العمل، هي تعمل عمل إن بالضبط، تختلف في المعنى لا بأس، لكن الحكم العمل ها واحد لا مشكلة. تعمل عمل إن فتنصب المبتدا ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى ماذا؟ خبرها. لذلك نحن نقول من المنصوبات، من المنصوبات ماذا؟ ها؟ اسم لن نافية للجنس من المنصوبات، كما نقول من المنصوبات خبر كان واسم إن ومفعول ظن والمفعول به والمفعول المطلق والحال كما درسنا. فكذلك من المنصوبات اسم لا النافية للجنس. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب أنت قلت يا أستاذ هي تعمل عمل إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر ونحن وافقنا، لكن لها شروط أم لا؟ طبعا لها أربعة شروط. هي لا تعمل هذا العمل هكذا بدون شروط، لا، هي تعمل عمل إن نعم لكن بيه ها بشروط أربعة. إذا فقد أحدها فسنرى الحكم، لكن أولا نحن نعرف أن لا تعمل عمل إن إلا بأربعة شروط. لابد من أربعة شروط، وهي انظر معي الشروط وانظر للأمثلة ستجد الشروط موجودة. أول شرط أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها ماذا؟ موجود أم لا؟ اسمها نكرة أم لا؟ طالب، مدرس، بائع، نكرة. شرط الثاني أن يكون خبرها نكرة، موجود أم لا؟ صحيح. شرط الثالث أن يتقدم اسمها على خبرها. ما الذي جاء أولا، اسمها أم خبرها؟ اسمها. ها؟ ما الذي جاء أولا؟ اسمها. إذا تقدم اسمها على خبرها. هذا شرط موجود. طب يا أستاذ إذا فقد شرط، إذا كان اسمها معرفة ليس بنكرة، أو كان خبرها معرفة، أو جاء الخبر قبل الاسم، سنعرف الحكم الآن إن شاء الله، لكن أولا نعرف الشروط. أولا ثبت العرش ثم انقش، لا تنقش قبل التثبيت، تمام. فالشرط الأول اسمها نكرة، الثاني خبرها نكرة، الثالث اسمها يتقدم على خبرها، الرابع ألا تكون مكررة. ألا تكون ما معنى مكررة؟ تكرار ذكر الشيء مرتين أو أكثر، ذكر الشيء مرتين أو تكرار. أنت عندما تقرأ القرآن تقرأ بتجويد تخطئ، يقول لك كرر كرر كرر، صحيح أم لا؟ أعد يعني مرة ثانية. فالشرط الرابع ألا تكون لا مكررة، يعني لا يوجد لا ثانية، هي لا واحدة فقط. انظر هنا، لا طالب حاضر، كم لا موجودة؟ واحدة. هل يوجد ثانية؟ إذن ليست مكررة. ليست ماذا؟ طيب هل يمكن أن تكون مكررة؟ ممكن، يمكن أن تقول لا طالب حاضر ولا مدرس، ممكن أم لا؟ صحيح أم لا؟ أردت أن تقول لا طالب حاضر ولا، هنا كررنا لا ولا، إذا يوجد تكرار. لا، نحن من الشروط لا نريد هذا التكرار، من شروط العمل ألا تكون ماذا؟ ها؟ غيث مكرر. جميل جدا، شروط موجودة؟ موجودة. طيب ماذا لو فقد شرط؟ إذا جاء اسمها معرفة أو خبرها معرفة أو تقدم الخبر أو تكررت، هل ستعمل أم لا تعمل؟ سنرى. ها، انتبه معي قبل أن نبين الحكم. إذا فقد شرط، أسأل سؤال، انتبه، هي الآن تعمل عمل إن الشروط موجودة تعمل. طيب لو لم تعمل، إذا لم تعمل ماذا سنفعل في اسمها وخبرها؟ إذا لو قلنا مثلا هي لم تعمل، لو، فماذا سيكون، ماذا سنفعل في اسمها وخبرها؟ سيرجعان إلى مبتدأ الواجب، صحيح؟ هي تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. طب إذا لم تعمل، لو قلنا مثلا هي لم تعمل كما سنرى بالتفصيل الآن، فماذا سيكون حكم الاسم والخبر؟ سيرفعان، س ويعربان ماذا؟ مبتدأ أنواع، لأن هذا هو الأصل. جميل جميل. فنبدأ نريد أن نعرف ما الحكم إذا فقد شرط. نبدأ بالشرط الأول والثاني. لو جاء اسمها معرفة، نعرف. أو خبرها معرفة، اسمها معرفة أو خبرها معرفة، ما الحكم؟ اسمعني، إذا جاء اسمها معرفة أو خبرها معرفة وجب إهمالها. وجب إهمالها، ما معنى إهمال؟ ما معنى إهمال؟ لا تعمل. ماذا ماذا؟ كيف ترك؟ هذا في اللغة. لا لا لا، هذا في اللغة، لكن هنا إهمال يعني عكس إعمال. إهمال عكسه إعمال. يعمل يهمل، يعمل يهمل. فإهمال يعني ها لا تعمل، لا تعمل. لا تعمل ماذا؟ يعني لا تعمل كأن خلاص هذا العمل يذهب، ليس لها عمل. طب ماذا نفعل فيما بعدها؟ هي خلاص لا تعمل، ماذا سنفعل؟ يرجع للأصل، يرجع لي ما الأصل؟ مبتدأ و انتم ما يخون شاركوني، شاركوني حتى اشعر انكم مستيقظون. اذا كان اسمها معرفه او خبرها معرفه وجب اهمالها، انظر لا عمل، وجب اهمالها، لا يوجد عمل، خلاص مبتدا خبر، مبتدا خبر. ويرجع ما بعدها ويعرض ما بعدها مبتدا و، وايضا يجب ان تكرر، يجب ان، لا يجوز ان اسكت هنا، انظر للامثله، لا زيد حاضر ولا سعيد، لا الطالب غائب ولا المدرس، لا زيد المجتهد ولا سعيد. انتم معي؟ نعم. لا تعمل، صحيح، واضح. اين النص؟ لا يوجد نص، اذا هي مهمله، لا تعمل. ويعرض ما بعدها ماذا؟ مبتدا و وخبر، ويجب ان تكرر، يجب ان، لا يجوز ان اقول لا زيد حاضر كما اقول مع النكر، لا، لا بد ان اقول لا زيد حاضر ولا، لا بد ان يكون هناك مقابل، لا بد ان يكون هناك ماذا؟ لا زيد حاضر ولا سعيد، لا الطالب حاضر ولا المدرس، لا المدرس حاضر ولا المدير، كما تريد، المهم ان يكون هناك تقابل. واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ هذا اعراض، مثال مثلا الاعراض. كيف نعرض الجمله كامله؟ هنا اسمها معرفه وايضا خبرها معرفه. انت تقول زيد هو المجتهد وفلان يقول سعيد هو المجتهد، فأنا أقول لا زيد المجتهد ولا سعيد بل علي مثلا. أنتم معي فارغ؟ لا. لا أنت تقول زيد حاضر وفلان يقول سعيد حاضر، وأنا أقول لا زيد حاضر ولا سعيد، هذا لا هذا حضر ولا هذا حضر. أنتم معي فارغ؟ لا. عليكم السلام ورحمة الله. فهذه الجملة أعرضتها إعراضا جلا، لا تعمل أم لا؟ ها؟ أقول نافية، هي نافية، لا ما زالت نافية، لكن ماذا؟ مهمل. ما معنى مهمل؟ لا تعمل. زي مبتدأ مرفوع، المجتهد الواو والثانية أيضا أيضا مهملة. أنتم ما يخلون لا وسعيد معطوف على ماذا؟ على زيد، على زيد، لا زيد المجتهد ولا يعني ولا سعيد أيضا مجتهد. واضح يا إخوان؟ فهذا وهذا كلاهما ليس مجتهد، ليس ماذا؟ ليس مجتهد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ هذا إذا فضل الشرط الأول أو الثاني. طيب الشرط الثالث، ما الشرط الثالث؟ أن يتقدم اسمه. طيب انظر هنا، لا حاضر مدرس ولا طالب، لا في الفصل طالب ولا مدرس. هل جاء اسمها قبل خبرها أم خبرها قبل اسمها؟ خبرها. تقدم الخبر. إذا هذا الشرط موجود أم مفقود؟ مفقود. تمام يا إخوان؟ هنا جاء الخبر حاضر ليس اسم، الاسم هو ماذا؟ مدرس. أنتم ما يخلنا منها؟ هنا في الفصل ليس اسما، الاسم كلمة ماذا؟ أيضا هنا إذا جاء خبرها قبل اسمها نفس الحكم بالضبط، وجب الإهمال يعني لا يوجد عمل، ويعرض ما بعدها خبر مبتدا و، ولكن الخبر مقدم والمبتدا مؤخر، ويجب أن يجب أن لا تقول لا حاضر طالب ولا مدرس أو ولا مدير، كما تقول لا في الفصل طالب ولا مدرس، لا في البيت رجل ولا امرأة مثلا، لا في البيت رجل ولا أطفال مثلا. أنتم ما يخلهم لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ الشرط الرابع ملازم يكون في الشروط. أي شرط الرابع؟ ما هو سنتكلم؟ طيب عن الزجاج سنتكلم عليه الآن. تمام يا إخوان؟ هذا كلام واضح. إذا لو نظرنا إلى الشروط الثلاثة الأولى، إذا فقدت الحكم واحد، الحكم ماذا؟ وجب الإهمال ووجب التكرار، ويعرب ما بعد لا مبتدأ و خلص. متى يجوز أن يكون الخبر قبل المبتدأ؟ كما تريد يعني، هذا أمر يرجع لك. لكن في البلاغة تعرف الغرض، تعرف الغرض، هناك قد يكون غرض تخصيص أو اهتمام إلى آخره. لكن لو حذفنا التكرار يا شيخ، لو قلنا لا زيد حاضر وسكتنا، بعضهم يقول لا يجوز هذا. ابن هشام في القطر قال وجب إهمالها وتكرارها. لو أردت نعم، ما هو هذا السؤال قد يطرح، لا يوجد مقابل. أنت معي؟ قل في هذا مثلا لا زيد حاضر، قل ما زيد، استعمل من نافي، ما زيد حاضر أو ليس زيد حاضر، استعمل أي حرف نفي آخر. لكن الذي سمع مع لا ذي عند الإهمال التكرار، فإن كنت إن لم يكن المقابل فلا تستعمل، لا استعمل أي حرف نفي آخر، قل ما زيد حاضر يؤدي نفس المعنى، ليس زيد حاضرا يؤدي نفس المعنى. تمام؟ لكن يعني أظن أنهم ما قالوا هذا إلا أنه سمع. ننظر إلى الشرط الرابع فقط، لماذا إذا توفر الشرط الرابع لماذا ننظر إلى الشرط الأول والثاني والثالث، وهو الشرط الرابع ملازم؟ الشرط الرابع كما سنعرف الآن إذا تكررت جاز أن تعمل وجاز ألا تعمل، لكن نحن نتكلم عنه، سنتكلم عن الشرط الرابع لو وجدت الشروط الأولى. لكن هنا هل وجدت الشروط الأولى؟ هو موجود نعم، مكررة نعم، لكن هل الشروط الأولى موجودة أم مفقودة؟ لا. لكن له حكم آخر، له حكم إذا كانت موجودة. يعني نعم قد يكون اسمها نكرة وخبرها نكرة واسمها قبل خبرها ومكررة، قد أقول لا طالب حاضر ولا، ما الحكم الآن؟ الشروط الثلاثة الأولى موجودة لكن الرابع فقط مفقود. سنعرف الآن أنها يجوز أن تعمل ويجوز ألا، لك الأمران. لكن هنا في هذه الشروط لا يجوز أن أنت. تمام؟ من أراد التصوير فليصور. ما زلنا مع بيان الحكم إذا فقد شرط من شروط عمل لا النافية للجنس. تكلمنا على الشروط الثلاثة الأولى وبقي لنا الشرط الرابع الأخير. إذا تكررت لا، الشرط الرابع ألا تكون لا مكررة، ألا يكون هناك تكرار للا. طيب ما الحكم إذا تكررت؟ انتبه، إذا تكررت لا ولكن الشروط الثلاثة الأولى موجودة، اسمها نكرة، خبرها نكرة، اسمها تقدم على خبرها، انتبه، إذا تكررت لا لكن مع وجود الشروط الثلاثة الأولى جاز أن تعمل وجاز ألا تعمل، هذا لك وهذا لك، أنتم يا إخوان، لكن تكرر والشروط الثلاثة الأولى موجودة، لكن إذا تكررت ويوجد شرط مفقود من الشروط الثلاثة الأولى فقد عرفنا الحكم قبل قليل، أليس كذلك؟ لا تعمل، صحيح أم لا؟ الآن فقد الشرط الرابع فقط، الشرط الرابع مفقود لكن الشروط الثلاثة الأولى موجودة، فالحكم يجوز أن تعمل ويجوز أن لا، هذا لك وهذا لك. تقول لا طالبة حاضر ولا مدرسة، تعمل الأولى والثانية أيضا تعمل، أنتم ما يخالف لا، وهنا لا طالب حاضر ولا ها الأولى مهملة والثانية أيضا مهملة، هذا يجوز وهذا يجوز، واضح يا إخوان؟ وهذا الإعراب إن عملت الإعراب واضح، هذه لا عامل الدليل طالبة، هذه لا ها مهملة الدليل طالب لا يوجد عامل، صحيح أم لا؟ فهنا لا هذه عاملة، طالبة اسم لا، حاضر خبر لا مرفوع، الواو حرف عطف، هذه عاملة أم مهملة؟ عاملة واضح، مدرسة، وهذا مدرسة اسم لا الثانية، اسم لا الثانية، كأنك تقول لا طالب حاضر لا مدرسة ها حاضر أيضا، هذا هو التقدير، فهذا اسم لا الثانية والخبر أين هو؟ محذوف، تقدير ماذا؟ حاضر، كأنك تقول لا طالب حاضر ولا مدرسة حاضر. طيب أيضا قد لا تعمل لا بأس، يجوز الإهمال أيضا، تقول السلام ورحمة الله وبركاته، يجوز الإهمال، تقول لا طالب حاضر ولا مدرس، أنتم ما يخوان هنا عاملة أم مهملة؟ واضح، وطالب وحاضر كما عرفنا قبل قليل، والواو حرف عطف والثانية أيضا، وهذا معطوف على المبتدأ، واضح؟ جميل، هذا معنى لا، هذا عمل لا، هذه شروط العمل، هذا الحكم إذا فقد شرط. يبقى لنا الشيء الأخير وهو أنواع اسم لا، أنواع اسم لا، ماذا تقصد بهذا يا أستاذ؟ أنواع اسم لا، انتبه، تذكرون النداء يوم الخميس، المنادى كم نوعا؟ كم؟ خمس، يوجد نكرتان صحيح؟ نكرة مقصودة ونكرة غير، بدون هذه، بدون النكرتين ماذا يبقى؟ ما هي؟ مفرد شبه مضاف، تذكرون مفرد يعني كلمة، مضاف مضاف، شبه مضاف، تذكرون شبه مضاف؟ ما معنى شبه مضاف؟ يعني يشبه المضاف، يعني ما المعنى التعريف يعني؟ هو الذي يأتي بعده لفظ يكمل المعنى، تذكرون؟ يا جميلا خلقه، يا طويلا ثوبه، يا راكبا حمارا، تذكرون هذا كله؟ فاسم لا ك كذلك ثلاثة أنواع. اسم لن نافية للجنس ثلاثة أنواع: مفرد ومضاف وشبه. أنتم يا إخوان انظروا لهذه الأمثلة. هنا لا طالب حاضر، وأيضا كنا نقول لا بائع في السوق. طب هنا لا بائع فاكهة في السوق، لا طالب علم. هل هذا كهذا؟ هذا مفرد طالب، لكن هذا مفرد أم مضاف؟ هذا مضاف، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا يا إخوان؟ كذلك انظر هنا لا جميلا خلقه مكروه. هل يمكن أن يكون هناك إنسان جميل الخلق ويكون مكروها؟ ها؟ لا. لا. فنقول لا جميلا خلقه ها؟ هذا جميلا خلقه. هل هما هل هذا كهذا؟ أم هل هو كهذا؟ أم يشبه هذا؟ يشبه. شبه مضاف. شبه ماذا؟ مضاف. كما عرفنا في النداء بالضبط. فالمهم اسم لا، اسم لا ليس نوعا واحدا، له ها كم نوعا؟ له ثلاثة أشكال. اسم لا ثلاثة أنواع: نوع اسمه المفرد، ونوع اسمه المضاف لنكرة، ونوع اسمه شبه ماذا؟ مضاف. شبه ماذا؟ مضاف. نبدأ بالمفرد. مفهوم مفرد يعني كلمة ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف، كهذه الأمثلة. كلمة، هذه الكلمة ممكن مفرد، ممكن مثنى، ممكن جمع، لا مشكلة. المهم أنها ماذا؟ أنها ماذا؟ كلمة مفرد. لا نقصد العدد، نقصد كلمة. خلاص يا غيث، دعك من الكتاب الآن حتى تفهم أولا. طب هذا النوع ما حكمه؟ لما كتبت الأمثلة أنا كتبت لا طالبة حاضر، ما قلت لا طالبا، قلت لا بائع في السوق، ما قلت لا بائعا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ نعم. فهذا النوع ما حكمه؟ وأنت أصلا أنا قلت في البداية اسم لا منصوب، اسم لا. طب لماذا هذا بدون تنوين؟ هذا النوع يا إخواني هو في لا يقال منصوب، يقال مبني في محل ماذا؟ نصب. كما قلت لك إذا وجدت كلمة معربة في الأصل لكن وجدتها في موضع بدون تنوين فاعلم أنها مبنية. كلمة طالب هي في الأصل معربة، رأيت طالبا، قابلت طالبا، لكن وجدتها هنا بدون تنوين، إذا لا تقل منصوبة، قل ماذا؟ مبنية على الضم، على كما يكون. تذكرون يا رجل كنا نقول مبنى على الضم. هنا لا طالبة، هذا مبني على ماذا؟ على ماذا؟ في محل نصب. هذه قاعدة. في هذا النوع فقط. تقصد القاعدة يعني إذا وجدت معربا بدون تنوين، معرب وجدته في موضع بدون تنوين فهذا مبني واسمه بناء عارض. بناء ماذا؟ ليس أصلي. ليس خرج عن الأصل. فهذا النوع هو يشبه المنصوب لكن لا يقال منصوب، يقال مبني في محل ماذا؟ نصب. مبني على الفتح في محل نصب. مبني على الياء لأنه ينصب بالياء، فهو يبنى على ما ينصب به. إن كان ينصب بالفتحة نقول هنا مبني على الفتح، إن كان ينصب بالياء هنا نقول مبني على، إن كان ينصب بالكسرة هنا أقول مبني على، وبدون تنوين أقول لا طالب حاضر. لا متقاتلين متحابان، لا طالبات حاضرات، لا طالبات بدون تنوين، لا تقل لا طالبات بدون تنوين مبني. فهذا المفرد حكمه يبنى على ما ينصب به. هذا مثال لا طالبات حاضرات، طالبات اسم لا مبنى على الكسر في محل ماذا؟ لأنه ينصب بالكسر مؤنث، وحاضرات هذا خبر لا منصوب. طب هذا النوع الأول. النوع الثاني مضاف، لكن أنا قلت مضاف لي، لماذا مضاف لنكرة؟ هل يمكن أن يكون اسم لا مضافا لمعرفة؟ تعرفون مضاف؟ ممكن مضاف لنكرة، بائع فاكهة، طالب علم، وممكن مضاف ليه معرفه كتاب زيد صحيح ام لا؟ انتم معايا يا اخواني؟ ما الفرق بين المضاف لنكره والمضاف لمعرفه؟ المضاف لمعرفه يصبح معرفه كلمه كتاب عندما اقول كتاب زيد كتاب سعيد كتاب المدرس هذا اصبح معرفه الان المضاف لمعرفه يصبح معرفه طيب المضاف لنكره كلمه كتاب اذا قلنا كتاب طالب كتاب مدرس مدرس المضاف لنكره يصبح معرفه ام يبقى نكره يبقى نكره لماذا هنا نقول في اسم الله مضاف لنكره لماذا احسنت لماذا ايضا من شروط لا من شروط عملها ان يكون اسمها ماذا نكره فنحن نريد المضاف ان يكون مضافا لنكره حتى تكون الشروط موجوده لو اصبح مضافا لمعرفه خلاص هذه لا لن تعمل صحيح ام لا لا نقول اسم لا نقول مبتدا لو صار هذا معرفه صحيح ام لا لذلك النوع الثاني مضاف لنكره كمثل لا بائع فاكهه في السوق لا طالب علم كسول حكمه ماذا البناء هنا فقط لكن هذا وهذا منصوبان منصوبان لفظا ومحلا لفظا و لكن هذا في اللفظ مبني لا تقول منصوب مبني على الفتح على الياء على الكسر في محل مصر طيب شبه المضاف اقرا هذه الامثله لا جميلا خلقه ها مكروه يعني لا يمكن ان تجد رجلا جميل الخلق ويكون ماذا مكروه لا راكبا حمارا ها في الشارع يعني لا يوجد واحد يركب حمار موجود في الشارع لا يوجد لا جالسا في الفصل ها انا قلت لك الطلاب جالسون في الفصل انظر هل يوجد احد نائم ام لا من الجالسين في الفصل فقلت لا جالسا في الفصل نائم يعني لا يوجد احد جلس في الفصل وهو ماذا لا يوجد هذا اسمه شبه مضاف اين اسم لا اسم لا جميلا راكبا جالسا لكن ما جاء وحده لم ياتي وحده جاءت بعده كلمه صحيح ام لا خلقه حمارا في الفصل هذه الكلمه ماذا تفعل تكمل المعنى صحيح الجمال في الخلق والركوب للحمار والجلوس في الفصل وهذا ما يعرف خلقه فاعل لهذا هذا اسم لا جميلا راكبا جالسا هذا اسم لا منصوب منصوب حكم النصب كالمضاف طب هذا الذي يكمل المعنى حسب الجمله كما درسنا في المنادى هنا فاعل جميلا خلقه لان جميل تساوي الفعل جمل جمل خلقه فاعل ام لا ذكرنا هذا في البدايه يا اخوان نسيتم لا حمارا ما يعرف حمارا مفعول به لان هذا يشبه يركب صحيح ام لا في الفصل متعلق بجلس بجالسا جلس فيه وهذا ظرف مكان تذكرون اسم مجرور في محل نصب ظرف مكان خلاص يا اخوان حكمه النصب كذا استاذ مصطفى يوجد في الجمله المضافه لنكره لا باع فاكهه في السوق ولا راكبا حمارا في الشارع لا يجوز مثال لا بايع فاكهه ممكن لو حولت هذا وما بين فاكهه هذا مضاف وهذا ليس مضاف صحيح ام لا؟ انت عندما تقول لا بائع فاكهه هذه اضافه طب إذا قلت لا بائعا فاكهة هذه إضافة أم شبه إضافة؟ تشبه الإضافة أنت ما حضرت معنا الدرس اليوم الخميس تكلمنا على هذا قلنا شبه المضاف فيه شبه يوجد شبه هنا انظر هذا بعده كلمة وهذا أيضا بعده كلمة هنا الكلمة تكمل المعنى وهنا أيضا الكلمة تكمل المعنى لكن يوجد اختلاف هنا الكلمة الثانية التي تكمل المعنى مجرورة دائما لأنها مضاف إليه لكن هنا الكلمة الثانية التي تكمل المعنى ليست مجرورة ليست مضافا إليه ليست مضافا تكون فاعلة تكون مفعولا تكون ظرفا كما تكون كانت عندنا فكرة يعني على المضاف صحيح أو لا على المضاف المضاف إليه دائما المضاف اللي هو بائع يكون منصوب بفتحة فتحة واحدة هل صحيح؟ وهذا لازم ليس صحيح بل لازم لأن المضاف لا ينون يعني هذه من علامات ان المضاف مضاف اليه ان يكون مضاف منصوب بالفتحه. ليس بلازم ليس بلازم نصب. المهم انه بدون تنوين. ممكن جاء بائع الفاكهه، سلمت على بائعي الفاكهه، المهم انه بدون تنوين، لكن ليس بلازم منصوب. انت معي؟ لكن بدون تنوين لماذا؟ لان الاضافه لا تجتمع مع ماذا؟ مع التنوين. اذا جاءت الاضافه ذهب التنوين. تمام؟ نعم. انا اقول كتاب بتنوين، لكن لو جاء زيد كتاب زيد فليذهب التنوين. واضح يا اخواني هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ هذه لنا فعل الجنس، عرفنا معناها، عرفنا شروط العمل، عرفنا حكم فقدان الشروط، عرفنا كذلك انواع اسمها. وغدا نكمل ان شاء الله. وقبل ان عندنا اليوم دوره في القطع، سنبدا في العشرة والنصف بعد نصف ساعه تقريبا. من يعرف احدا فليخبره بذلك ان شاء الله.